ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال عنهم بعد أن ذكر جملة من الآيات، ومنها تبرؤ الأتباع منهم وتمنيهم أن تكون لهم كرة فيتبرؤون منهم كما تبرؤوا منهم، قال وما هم بخارجين من النار، والذي لا يخرج من النار ويمكث فيها أبد الآباد هو المشرك الكافر، وأما الموحد فإنه يخرج من النار يوما ما إذا مات على التوحيد ولو كان وسلم من الشرك، حتى ولو كان عنده بعض الذنوب فإنه يخرجه الله جل وعلا ويدخله الجنة. وأما الذي ليس هو بخارج من النار هذا هو المشرك المحض، فدل على أن صرف هذه المحبة لغير الله أو إشراك غير الله معه فيها أن ذلك شرك بالله جل وعلا وسبب للخلود في نار جهنم. إذن محبة الله التي تقتضي تعظيمه والتذلل له والتقرب إليه بذلك هذه لا تكون إلا له، ولا يجوز أن يصرفها أحد لأحد، لا لملك ولا لرسول ولا لولي ولا لميت ولا لغير ذلك. ثم قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا فيه بيان أن من أحب الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال محبة تقتضي تقديم حبهم على حب الله ورسوله وعلى الخروج للجهاد في سبيل الله حينما أمرهم الله بذلك وأمرهم برسوله، أن هذا سبب للعقوبة، ولهذا قال فتربصوا أي انتظروا حتى يأتيكم العذاب، هذا تهديد وتخويف من الله جل وعلا لهم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وهو إهلاك هؤلاء الذين قدموا محبة الآباء والأبناء والأزواج والأموال على محبة الله ورسوله. فدل ذلك على وجوب تقديم محبة الله على محبة غيره، وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ومحبته تابعة لله، تابعة لمحبة الله، فهو رسول الله. فأرشدنا المؤلف رحمه الله بهذا على وجوب أن تكون المحبة محبة الله في قلوبنا أعظم من محبة هذه الأشياء، لأن المحبة في القلب بقدر ما تكون بقدر ما يقدم أمر المحبوب. فمن كانت محبة الله ومحبة رسوله في قلبه أكبر من محبة الأموال والأولاد والآباء والأبناء والأزواج قدم محبة الله، فإذا أمره الله بأمر فعله، وإذا نهاه عن شيء اجتنبه، حتى ولو كان الآباء والأبناء والأزواج لا يحبون ذلك أو يحبون منه ضد ذلك. فهنا تظهر المحبة النافعة والمحبة الصادقة، ويتقديم أمر الله ورسوله ومحبوبه على محبوب غيره، أو تقديم أمر الله ورسوله ومحبوبهما على غيرهما. ولهذا كثير من الناس إذا طلب منه زوجه أو ولده أو رئيسه أمرا ولو كان محرما يطيعه في ذلك، وهذا والله عنده نقص في المحبة. إن كنت صادقا في محبتك لله فإذا تعارضت محبة أحد مع محبته أو أمر أحد ونهيه مع أمره ونهيه، فقدم أمر الله وأمر رسوله، وإياك أن تقدم أمر غيرهما أو نهي غيرهما عليهما، فإن هذا يدل على ضعف المحبة وأنها محبة ناقصة ضعيفة. تورث صاحبها العقوبة إن لم يدرأ الله جل وعلا عنه ذلك بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة. فالحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على محبة غيرهما. ثم قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه، أي البخاري ومسلم. هذا دليل على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على محبة الوالدين ومحبة الأولاد ومحبة الناس أجمعين، لأن تقديم هذه المحبة يقتضي تقديم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر غيره وتقديم نهيه على نهي غيره. فمن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره فإنه حينما تتعارض طاعته مع طاعة غيره تجد المسلم يبادر إلى ما يرضي الله ويفعله ويجتنب نواهيه ولو غضب غيره ولو كان من أقرب الناس إليه. وقد جاء في البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل حتى من نفسك يا عمر. فرجع عمر نفسه وقال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت الكمال، كمال الإيمان وكمال المحبة. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل، الإيمان الواجب. ولا يعني هذا أنه لو أحب أهله بعض الأمور وقدمها على محبة الرسول لشهوة أو لخوف أنه يخرج من ملة الإسلام، لكن لا شك في نقص إيمانه الواجب، نقص كماله الواجب. لا يؤمن أحدكم، الإيمان الواجب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما قدمنا، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل أحد من الخلق تقتضي أن يقدم أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه على أمر غيره ونهيه. ثم أورد المؤلف أيضا ما في الصحيحين قال: ولهما عنه، أي للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث، أي ثلاث خصال وثلاث خلال. من كن فيه يعني وجدن فيه وعمل فيهن بهن وجد بهن حلاوة الإيمان. والدليل أن الإيمان له حلاوة، وتذاق هذه الحلاوة وتطعم. وحلاوة الإيمان قالوا استلذاذ الطاعات، استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. فالمؤمن الذي يقدم أمر الله ورسوله ولو كان فيه مشقة وصعوبة على مشتهيات نفسه، هذا قد ذاق طعم الإيمان. فالإيمان له طعم يذاق ويوجد ويعرفه أهله من أنفسهم. ذاق طعم الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم ذكر هذه الثلاث، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا هو محل الشاهد، ورده المؤلف لبيان وجوب محبة الله ورسوله أكثر من محبة غيرهما، وأن تقدم محبة الله ورسوله على محبة غيرهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أيضا يحب المرء لكن من أجل الله، لما فيه من التقوى وخصال الإيمان والاستقامة على الدين، لم يحبه لأجل قرابته أو لأجل ماله أو لأجل معروفه، وإنما لاستقامته على دين الله. فمن أحب الناس من أجل هذا، من أجل من أحبهم في الله ومن أجل الله وفي ذات الله، فهذا قد وجد حلاوة الإيمان، وهو دليل على صدق إيمانه وكماله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هو هذا في حق من دخلوا في الإسلام وكانوا كفارا أو كان يعني كافرا ثم دخل في الإسلام، فإنه إذا وجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان لو عرض على النار ورمي فيها فإنه يكره الكفر ككراهيته لأن يطرح في النار فتحرقه وتهلكه، فالدليل على أنه يكره الكفر كرها شديدا، وهذا هو الواجب على المؤمن أن يبغض الكفر وأهل الكفر بغضا شديدا من أجل دينهم ومن أجل كفرهم برب العالمين، فلا ذنب أعظم من الكفر والشرك، يبغضهم ويتبرأ إلى الله منهم ولا يتولاهم، وإنما يتولى المؤمنين، يتولى الله ورسوله ويتولى المؤمنين، فبغضهم في الله عقيدة ودين، يجب على المسلم أن يعقد قلبه على ذلك من أجل ما ارتكبوه من الكفر في حق رب العالمين وعدم الإيمان به، وإن كان هذا لا يعني أن يظلمهم أو يأخذ حقوقهم أو يعتدي عليهم، لا، لكن هذا هو البغض في الله والحب في الله، فيحب من يحب الله ورسوله ومن يطيع الله ورسوله، ويبغض من يكفر بالله ويبغض الله ورسوله. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. يعني في رواية أخرى لفظها: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، الحديث إلى آخره. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله أو ولاية الله بذلك، يجوز الوجهان الولاية والولاية. وهذا الأثر عن ابن عباس معناه صحيح، وإن كان في سنده ضعف لكن معناه حق ودلت عليه النصوص، فابن عباس بين أن من أحب في الله وأبغض في الله، يعني حينما يحب الإنسان تجد محبته لأنه يحب الله ولأنه عبد وولي لله يتقي الله ويطيع الله ويستقيم على دينه، ويبغض في الله يبغض فلان، لماذا؟ لأنه عاص لله وعنده نقص وعنده ذنوب، فصار حبه وبغضه كله من في الله وفي ذات الله ومن أجل الله. وكذلك إذا عاد أو والى فإنما يوالي في الله، فيوالي أولياء الله المستقيمين على دينه، ويعادي ويبغض ويتبرى من أعداء الله الذين يكفرون بالله ويشركون به غيره، فإنما تنال ولاية الله بذلك. إذا أردت أن تكون وليا لله فلتكن كذلك، تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، فصار حبك وبغضك وولاؤك وعداوتك إنما هي في الله وفي ذات الله ومن أجل الله، وبقدر استقامة الإنسان على طاعة الله وبقدر تركه لطاعة الله. وهذا المعنى. ثم قال: ولن يجد عبد، هذا كمال الأثر أو هذا تمام الأثر، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني وإن كان كثير الصلاة كثير الصيام كثير العبادة لكن يحب من أجل الدنيا ويبغض من أجل الدنيا، يعادي من أجل الدنيا، يوالي من أجل الدنيا، ولا يقيم وزنا لأولياء الله وللطائعين، وإنما يحب ويبغض من أجل الدنيا أو من أجل المصالح، فهذا في الحقيقة ماذا ذاق طعم الإيمان، وما وجد طعم الإيمان الذي يذوقه المؤمنون ويتلذذون به. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على ذلك، هذا في زمن ابن عباس، يقول صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني أكثر وأغلب مؤاخاة الناس وإخائهم وتصادقهم واجتماعهم وصداقاتهم ومحبتهم بعضهم لبعض على ذلك، يعني من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. من أجل الدنيا، من أجل المصالح الشخصية، ليس من أجل دين الله عز وجل. قال وهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس يعني في عصر الصحابة، قال هذا في زمنه، وتوفي ابن عباس سنة 68 للهجرة، فالله المستعان. على كل حال قال وذلك، قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أبد يحبه من أجل الدنيا يبغضه من أجل الدنيا فقط. سجد الآن الإنسان الغني، كل الناس يحبونه ويفرحون به ويريدون أن يكونوا معه وحوله ويحترمونه ويقدرونه ويلبون حوائجه، بينما تجد فقيرا لكنه من أولياء الله، من الصالحين الصائمين القائمين الموحدين، وتجد أنه لا يعير ذلك اهتماما، بل قد لا يلبي حاجته وقد ينهره إلى غير ذلك. قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم، المحبة من أجل الدنيا لا تجدي ولا تنفع أصحابها وأهلها شيئا، وإنما تنفع الولاية في الله جل وعلا. وهذا رواه ابن جرير وفي سنده ضعف، لكن جاء في السنة عند أبي داود من حديث أبي أمامة ما يدل على هذا، وهو ما رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب في الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وهذا سنده حسن. من أعطى لله، حينما يعطي يعطي وجه الله، ما يعطيه من أجل الدنيا، لا، حتى ولو كان قريبا، يريد صلة الرحم، يريد بهذا العطاء وجه الله، لأن الله أمر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، فيتقرب إلى الله بهذا العطاء، ما هو من أجل وجاهته أو رئاسته. ومنع لله وأبغض لله، أبغض فلان لماذا؟ لأنه يعصي الله ويرتكب الذنوب والمعاصي، لا لأنه أساء إليه مثلا، أو أنه لم يطعه، أو لأنه فقير، لا، يعطي لله ويبتغي وجه الله. وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، عطاءه ومنعه أيضا لله، يعطي من يأمر الله بإعطائه أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه، ويمنع من يأمر الله بالمنع بعدم إعطائه، لأنها إعانة له على المعصية، أو لأنه يستخدمها في عداوة المسلمين، أو لأنه يقطع بها الرحم، أو لغير ذلك. فالحاصل أن هذا الحديث حديث حسن وعظيم المعنى، وهو معنى أثر ابن عباس رضي الله عنهما. ومن هنا يجب علينا أيها الإخوة أن نحب لله ونبغض لله، وأن نعطي لله ونمنع لله، وأن نوالي لله وفي الله، ونعادي في الله ومن أجل الله جل وعلا. هذا هو المنهج الشرعي للمسلم الذي يريد كمال الإيمان، والذي يريد أن يرضى الله عنه جل وعلا. ثم أورد ابن عباس، أورد ابن المؤلف رحمه الله أثر ابن عباس قال: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وهذا في سياق الآية الأولى التي ابتدأ بها المؤلف في أول الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: وتقطعت بهم الأسباب، قال: أسباب المودة. كان بينهم في الدنيا أسباب مودة، من أجل الدنيا، من أجل العشيرة، من أجل المصالح، هذه تتقطع يوم القيامة، ما تنفع أصحابها. لكن ولا شك يدخل فيه دخول أوليا هؤلاء الذين يحبون آلهتهم ويشركونها مع الله في المحبة، تتقطع هذه الأسباب، لا تنفعهم آلهتهم بل تضرهم ولا تغني عنهم شيئا، فتتقطع هذه الأسباب. وإنما تنفع الأسباب التي من أجل الله وفي ذات الله، إذا كان حبك لله، لهذا بغضك لله. وإذا جاء في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا: أين المتحابون في يوم القيامة؟ ويقول سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، لفظه يوم لا ظل إلا ظل عرشه. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. نعم، هذه الأسباب التي تنفع المحبة من في الله ومن أجل الله ومن أجل دينه، وموالاة أهل الإيمان لأجل إيمانهم، ومعاداة أهل الكفر لكفرهم، وأهل الشر لشرهم. هذه هي الأسباب النافعة. أما الموالاة والأسباب التي تتخذ من أجل الدنيا فإنها ستتقطع يوم القيامة ولا تنفع أصحابها، بل يكون هؤلاء الأخلاء بعضهم لبعض عدو ويتبرأ بعضهم من بعض، إلا المتقين الذين تولى بعضهم بعضا من أجل الله وفي ذات الله. فهذا خلاصة ما أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب، إنما هو حول تنبيه المسلم على وجوب محبة الله جل وعلا ومحبة العبادة التي يصحبها الذل والخضوع، فإنها لا تكون إلا لله جل وعلا، ومن صرف شيئا منها لملك مقرب أو نبي مرسل أو لصنم فقد أشرك مع الله غيره، وهذا من أسباب دخول النار والخلود فيها. وإذا كانت المحبة يعني يخاف ويقدم محبة الناس على محبة الله في بعض الأمور فيرتكبها، فإنه قد عرض نفسه للوعيد الشديد. فالواجب على المسلم أن يخلص محبته لله جل وعلا، وأن لا يشرك مع الله غيره في هذه المحبة، وأن يقدم محبة الله ورسوله على محبة غيره. ونكتفي بهذا القدر، وإن كان هناك شيء من الأسئلة. أحسن الله عليكم شيخنا. الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، هل يدخل في ذلك المعاصي، أن يكره الإنسان المعاصي وما كان عليه في السابق؟ لا شك، لا شك أن الإنسان الذي كان مذنبا عاصيا ثم تذكر هذه الذنوب وكرهها وندم عليها، لا شك أن هذا دليل على الإيمان. ولهذا من شروط التوبة النصوح التي تجب ما قبلها أن يندم على فعل هذه الذنوب، وأن يعزم أن لا يعود إليها. هذا الندم يندم عليها ويكره أن يعود إليها، لا شك أن هذا دليل الإيمان. والله أعلم. على وهم يقولون الصعيد الذي ينبت التراب، يعني يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في التراب، والذي ينبت هو التراب. أي نعم، لكن الصواب أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها. أي من جنسها؟ نعم من جنس الأرض. إيه، ولكنه هذا هو الصعيد، لأنك لو نظرت نحن ذكرنا الأدلة فتصبح صعيدا جرزا، الله أطلق الصعيد. أي هذا لين يحمل الأصل على العموم. حفظكم الله. هنا في سؤال يا شيخ. نعم. يقول الذي يقول أنا أحب الله، يحب الله ويقع في المعاصي، هل محبته هذه صادقة وصحيحة؟ نعم، يجتمع في عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم يجتمع فيه المحبة والبغض، فيعمل من الأعمال ما يحبه الله ورسوله فيحبه من هذا الوجه، وتكون محبة صادقة لله عز وجل، ولكن يبغض فيعمل معاصي ففي هذا يكون مبغوضا من هذا. ولهذا كان بعض الصحابة، رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى به يجلد من أجل الخمر، يحب الله ورسوله، ولهذا لما قال بعض الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر ما يجلد عند الخمر، قال لا تكن عون للشيطان على أخيك فإنه يحب الله ورسوله. فالمحبة أجزاء تتجزأ، فهو يحب من جهة وقد يقع فيما يبغضه الله، فلا يقال أن هذا يعني أنه غير صادق في محبته، فما صدق في محبته فهو صادق، وما أخطأ فيه هذا هو غير صادق. إيش لابد من هذا، لابد من العدل. اطرح وانت جالس بس ارفع صوتك. من بالنسبة للإمامة، الإمامة يقولون إذا كان الإمام يرتكب بدعة ليست مكفرة، إذا كانت بدعته ليست مكفرة فإنه تصح إمامته، مثل تأويل الأشاعرة للصفات، لأنه هذه لا تكون مكفرة. على كل حال معروف قولهم، لكن ما أثبتوا إلا سبعا، لكن إذا كانت البدعة مكفرة كالذي يدعو أصحاب القبور أو يتوسل بهم أو يذبح لهم أو يناديهم لتفريج الكروبات، هذا بدعته مكفرة لا يجوز الصلاة وراءه. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فتصح الصلاة، لكن أنا أوصيك أن تناصحه وتصبر عليه، توسع صدرك عليه، لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، اصبر عليه، وترى كثرة بيان الحق يفتح الله عز وجل القلب. ولهذا اسمع كم تقول اهدنا الصراط المستقيم في اليوم 17 مرة في الفريضة، اصبر عليه وأنت على خير إن شاء الله، أنت على خير. نسأل الله يهديه ويهدي ضال المسلمين ويردهم إلى الصواب والحق. يقول هنا في صاحب بقالة في الحي عندهم لا يصلي في المسجد، وندخل عليه في المحل ولا نسلم عليه نظرا أن السلام من أسماء الله. أفيدنا جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، إذا كان لا يصلي أبدا، إذا كان لا يصلي أبدا فهذا فيه خلاف، هل هو كافر بذلك أم لا؟ الصواب أنه كافر لا يسلم عليه، لكن إذا كان يصلي في المحل أو يصلي في البيت لكن لا يشهد المسجد، والله مثل ما قلت لك يعني هذا لابد تتحرون إذا كان ما يصلي أبدا. أما كون إنه مثلا يبقى في السيارة، بعض الناس محروم يصلي بالبيت يصلي بالدكان ينقرها، لكنه ما يصلي مع الجماعة. والله على كل حال هو الذي لا يصلي لا يسلم عليه، الذي لا يصلي لا يسلم عليه، لكن إذا كان يصلي ولو في بيته ما هو في المسجد فإنه لا يزال مسلما عاصي بترك الجماعة. أنا أقول الحقيقة أنا ودي أنكم تحرصون على مناصحتهم وتكلمون المشايخ وطلاب العلم وتأتونهم بالكتيبات وتذكرونهم بالله، لأن الله عز وجل يفتح عليهم على يديكم ويكون لكم أجرهم وتنجون بإذن الله جل وعلا بسببكم من النار. ناصحوهم ناصحوهم لعل الله يهديهم، سأل الله يهديهم. من المصلي نعم، والمراد لم يكن من المصلين يعني ما كان مصليا أبدا، كما في الآية الأخرى الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن إذا كان يصلي أو في البيت هذا أمره أهون. نعم والله على كل حال أنتم لكم الظاهر، لكم الظاهر. والله أنا ما أقدر أقول لك لأني ما أدري هم يصلون في بيوتهم ولا لا، إذا كانوا الله يصلون في بيوتهم يسلم عليهم، إذا كانوا ما يصلون أبد أو على اعتقاد منحرف ما يسلم عليهم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا على أهل الكتاب ولا تبدأهم بالسلام، لأن معنى السلام هذا اسم الله، يعني تقول السلامة لك حينما تسلم كأنك تقول اللهم سلمه، هذا لا يدعى إلا للموحد المصلي، الكافر ما هو السلامة ولو دعوت له. ارفع صوتك. السلام ورحمة الله. لا بأس. السؤال يقول رجل ذهب إلى جدة عنده عمل في جدة، فقال إن انتهى عملي من جدة صار عندي فرصة اعتمرت، وأما إذا ما صار عندي فرصة فلن أعتمر. نقول هذا لا بأس يذهب إلى جدة، فإن انتهى عمله ينوي من جدة ويحرم ولا شيء عليه. وأما إن كان جازم وهو في المدينة يقول أنا سأعتمر سواء ينتهي الشغل اليوم أو غدا، يعني جازم، فهذا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمسة قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يعني لما مر الميقات هل كان جازما أم لا، فالمريد هو الجازم. أما الذي يقول والله أنا عندي شغل بجدة إن انتهى تيسرت الأمور اعتمرت، وإن لم ينتهي ماني معتمر، نقول هذا ما أراد ما جزم، فهذا لا بأس، متى ما جزم يلبي ولا شيء عليه. أما إذا جزم من هنا إما أن يرجع إلى ميقاته وإما أن يحرم جدة ويلزمه شاة يذبحها لفقراء مكة، يصبر حتى يجد فلوس إن شاء الله يذبح، وإما وجد الجمهور يقولون يصوم 10 أيام قياسا على من لم يجد الهدي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على ما نبدأ.